واستغنينا عن بالتاء تاء الجمع استغنينا بها عن وجودها، عرفت؟ لأن التأتى في شجرة جاء بها للتأنيث، وهي في نية الانفصال، فإذا جمعنا قلنا شجرات استغنينا بالتاء تاء الجمع عن تأنيثها. نعم. يمكن يمكن، لكن الميزان هو اللي يدلك عليه. الميزان أشياء تنصرف ولا ما تنصرف؟ ها؟ لا تسألوا عن أشياء. أسماء تنصرف، إن هي إلا أسماء سميتموها، هي جمع اسم تنصرف. ما الفرق بين أسماء وأشياء؟ نعم. لا لا. نعم. فالهمزة أصلية وأشياء. كذا. نعم. لفعة. هنا فالهمزة في أشياء، الهمزة في الأولى في أشياء هذه أصلية وهي لام الكلمة، لكن قدمت، فأصلها شيئا على وزن فعلاء، ثم قدمت الهمزة فصارت أشياء، ولذلك نقول إن وزنها لفعاء وليس وزنها فعلاء. والهمزة اللي في الأخير هذه زائدة في التأنيث. نعم. ها؟ إيه تبي جينا إن شاء الله جينا. نعم. إيه نعم. ما جمع بألف مزيدتين على مفرده، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. مثاله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. نعم. طيب إذا كانت التاء أصلية فهل يعرب هذا الإعراب؟ نعم. إذا كانت التاء أصلية غير زائدة فهل يعرب هذا الإعراب؟ لا يعرب. مثاله بيت، بيت مفرد. مثاله أبيات، فإن التاء فيه أصلية. طيب إذا كانت الألف أصلية هل يعرب هذا الإعراب؟ نعم لا يعرب هذا الإعراب. مثاله نعم لا نعم ها؟ لا نعم لا لا. هدات إذا كانت الألف أصلية فإنه لا يعرف هذه الأعراب، مثل هدات. طيب زن يا عبد الله هدات ها؟ فعلة فعلة. إذن شوف النزاع ما في ألف، فعلة ما فيها ألف، إذن فالألف أصلية. طيب إذا دل هذه، إذا دلت هذه الصيغة على مفرد فقط، يعني إذا سمي شيء مفرد بهذا الجمع يعتبر ملحقا بجمع المؤنث السابق. مثال نعم تمام. أولو أولات لماذا ليس له مفرد من لفظة كأولو في جمع المذكر السالم ملحق جمع المذكر السالم. طيب قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. أعرف هذه الجملة عبد الله. وإن كن أولات حمل أولات وش عرفها؟ ولا خبر كان بالكسرة نيابة ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب سكنت أبيات اعرفها. سكنت أبيات ها؟ كيف؟ أي من سكنت؟ سكنت أبيات نعم نعم ملحق ها أنا الآن قلت لك سكنت أبيات أبياتا لماذا؟ لا ما يكفي هذا ما نريد جمع تكسير. لماذا؟ لا لأن التاء أصلية ولا بد أن تكون التاء والألف زائدتين. تمام؟ طيب محمد إذا قلت كلفت دعاة في الدعاء إلى الله كلفت دعاة في الدعوة إلى الله خطأ والصواب لماذا؟ لأن الألف أصلية. توافقون على هذا؟ نعم لأن الألف أصلية. أعرب كلفت دعاة يدعون إلى الله نعم. طيب يكفي في الحديث واجعلنا هداة مهتدين ولم نقل هداة لأن الألف أصلية. طيب فإن علمتموهن مؤمنات الرحمن الرئيس عراب نعم كيف إن حرف توكيد لا سلامك إن علمتموهن مؤمنات إن شرطية لا تشرط علمتموهن مؤمنات أين المفعول الأول في علمتم؟ الهاء والواو. طيب ومؤمنات ها؟ نعم ثاني ولا أول؟ ثاني مفعول ثاني لعلمتم منصوب كسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع أنث سالم. إذا جمع أنث سالم سهل بسيط وليس فيه نيابات كثيرة إلا إيش؟ الكسرة عن الفتحة، وهي من جنسها أيضا. لكن جمع المذكر السالم فيه النيابة حرف عن حركات، وفي كل الأوجه الأعراب. نعم. نمشي الآن إلى بحث جديد. قال المؤلف: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. جر يحتمل أن تكون فعلا ماضيا مبنية للمجهول، ويكون الذي جره العرب، يعني أن العرب جروا ما لا ينصرف. ويحتمل أن يكون جر فعل أمر بمعنى جرر، يجوز هذا وهذا. فإذا فعل تقدير أنه فعل أمر يكون قوله ما لا ينصرف مفعول، ما يكون ما مفعول جر، وعلى القول بأنه مبني ما لم يسمى فاعله تكون ما نائب فاعل. قال المؤلف: جر بالفتحة ما لا ينصرف، وهذا مما ناب فيه حركة عن حركة، نابت فيه الفتحة عن الكسرة. طيب، وفي حال الرفع يرفع بالضمة على الأصل، وفي حال النصب بالفتحة على الأصل. إذن ما هو يشبه جمع المؤنث السالم، حيث ينوب فيه حركة عن حركة وفي وجه واحد من وجوه الإعراب. لكن جمع المؤنث السالم تنوب الكسرة عن الفتحة، وهذا تنوب الفتحة عن الكسرة بالعكس. وقوله ما لا ينصرف، ما هو الذي لا ينصرف؟ عمر لا ينصرف. أولا، هل أنت تصرف عمر؟ نعم، لا أصرفه، بل أبقيه وأتحدث إليه وأكرمه. ولا نصرف إلا شخصا يستحق الصرف، صحيح الآن؟ طيب، يقول العلماء في تعريف الذي لا ينصرف: هو ما كان فيه علتان من علل تسر، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. سليم معنا؟ نعم. يقول الاسم الذي لا ينصرف هو ايش؟ ما كان فيه علتان من علل تسع، او علة واحدة تقوم مقام علتين. اعيدها ثالثة: الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل تسع، او علة واحدة تقوم مقام علتين. ومعنى الصرف التنوين، كما قال ابن مالك في الألفية: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكن. ما هذه العلل؟ استمع إليها في قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. أعيد مرة ثانية: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. من صاحب هذا؟ يلا عيد. تمام. اجمع يشير بهذه الكلمة إلى ما يسمى بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، وهو كل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل: مساجد، مصابيح. صح؟ نعم، مساجد على وزن مفاعل، مصابيح على وزن مفاعيل. ولا يلزم أن يكون بهذه الحروف بالميم والفاء والألف مثلا، بل إذا جاء على صفة على بحروف أخرى فهو نفس الشيء. فعائل كصحائف، مثل مفاعل. طيب، عندكم تقولون في الكلام اللي ما هو طيب، تقول هذا ما خرابيط على وزن مفاعيل، يعني وإن لم يكن بلفظ، وإن لم يكن بلفظ، المهم أن يكون على هذا الميزان: مفاعل ومفاعيل. فكل جمع جاء على هذا الوزن فإنه ممنوع من الصرف. تقول: مررت بمساجد كثيرة. مررت بمساجد كثيرة. لماذا قلنا بمساجد ولم نقل بمساجد؟ لأنه ممنوع من الصرف. هل نحتاج إلى علة أخرى مع هذه العلة وهي صيغة منتهى الجموع؟ لا. متى وجدنا اسما على مفاعل أو مفاعيل منعناه من الصرف، سواء كان علما أم صفة أم اسما جامدا أم غير ذلك. هذه العلة تقوم مقام علتين، ونحن قلنا إن الاسم الذي لا ينصرف هو الذي اجتمع فيه علتان من علة تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين. خذوا جمع، الجمع صيغة منتهى الجموع، علة واحدة تقوم مقام علتين، وهو ما كان على وزن إيش؟ مفاعل ومفاعيل. زن، اجمع وزن. زن يشير إلى وزن الفعل، يشير إلى وزن الفعل، يعني أن تكون كلمة على وزن فعل من الأفعال. مثاله: أحمد. أحمد اسم على وزن أفعل، وأفعل هو وزن الفعل، بل إن أحمد نفسها تصلح أن تكون فعلا. لو قلت أحمد الله صارت فعلا، فما كان على وزن الفعل فهو لا ينصرف. طيب، يكون علما مثل أحمد، ويكون وصفا مثل أحمر. أحمر اسم لا ينصرف، المعنى له الوصفية ووزن الفعل، وزن الفعل. إذن ما كان على وزن الفعل فإنه ممنوع من الصرف. طيب، ولكن هل يشترط انضمام علة أخرى إلى هذه العلة؟ نعم. ما هي؟ أن يكون علما أو صفة. أن يكون علما أو صفة، يعني يشترط للذي يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل أن يكون علما أو صفة. انتبهوا، فالعلم مثل أحمد، والصفة مثل مثل أحمد أحمر. طيب مثل أحمر، أسود، أخضر، فصارت هذه العلة لا بد فيها من انضمام عدة أخرى إليها، وهي أن يكون علما أو صفة. فإن كان اسما جامدا فإنه لا يمنع من الصرف ولو كان على وزن الفعل، لأننا نشترط أن يكون علما أو صفة. عادلا إشارة إلى العدل، وهي أن تكون الكلمة معدولة عن كلمة أخرى، وهي ألفاظ قليلة. العدل ألفاظ قليلة. قالوا مثل عمر معدول عن عامر، زحل معدول عن زاحل. فكل اسم حول من مشتق إلى مشتق آخر أو من عالم إلى عالم آخر فإنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعدل. وهنا نسأل، هل يشترط انضمام شيء إلى العدل أو لا؟ نقول نعم. ما هو؟ العلمية وكذلك الوصفية. الوصفية مثلوا لها بقولهم مثنى وثلاث ورباع، قالوا إنه معدول عن اثنين اثنين في مثنى، وعن ثلاثة ثلاثة في ثلاث، وعن أربعة أربعة في رباع. وبه نعرف أن العدل يشترط أن ينضم إليه علة أخرى. ما هي؟ العلمية والوصفية. ثم قال الناظم أنث إشارة إلى التأنيث، إشارة إلى التأنيث. والتأنيث هنا أربعة أنواع، التأنيث هنا أربعة أنواع: مؤنث لفظي بالتاء، ومؤنث معنوي بغير تاء، ومؤنث بألف التأنيث الممدودة، ومؤنث بألف التأنيث المقصورة. طيب نعود مرة ثانية، يمكن تكون خمسة: مؤنث بالتاء لفظا لا معنى، ومؤنث بالتاء لفظا ومعنى، ومؤنث معنى بغير التاء، ومؤنث بألف التأنيث الممدودة، ومؤنث بألف التأنيث المقصورة. فهذه خمس أنواع كلها داخلة في قوله أنث. وإن شاء الله بقية الكلام على نعم عيد جمع تكسير. أي جمع تكسير؟ نعم. ها؟ جمع تكسير ممنوع عن النصار. إيه، لأنها صيغة مثل الجموع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قال المؤلف رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. وذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل الفسق، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، وأن هذه العلة التسع مجموعة في بيت يحفظه من حفظه وينساه من نسيه. من الذي حفظه؟ طيب ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. أن ثم إشارة إلى صيغة منتهى الجموع وهي ما كان على وزن وهي كل جمع كل جمع كان على وزن مفاعل أو مفاعيل. والمراد بمفاعل ومفاعيل ليس الذي أوله ميم بل ما كان على هذا الوزن، حرفان مفتوحان بعدهما ألف وبعد الألف حرف مكسور، هذا في مفاعل. أو بعد الألف بعد الألف حرف مكسور ثم ياء، هذا في مفاعيل. مثلا مساجد هذا على وزن إيش؟ مفاعل. مصابيح على وزن مفاعيل. طيب مناخل على وزن مفاعل، مناجل على وزن مفاعل، نعم مفاعيل، طواحين طواحين، سراويل إذا كان جمع، لكن يقال سراويل حتى للواحد. ولهذا قال ابن مالك في باب ما لا ينصرف: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموما منع. على كل حال ما كان على مفاعل أو مفاعيل. طيب تراويس ها مفاعيل، طواحين مفاعيل، مفاتيح مفاتح مفاعل. وهل المجر كلما وجدت جمعا على هذا الوزن فقل إنه ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف إيش؟ صيغة منتهى الجموع، وهذه علة واحدة تقوم مقام الاثنين. زن وزن الفعل، يعني إذا وجدت كلمة على وزن الفعل فإنها ممنوعة من الصرف، لكن بشرط أن تكون اسما أو وصفا علما، يعني أن تكون علما أو وصفا. فكلمة حجر ينصرف ولا لا؟ ها؟ حجر ينصرف لأنه ليس علما ولا وصفا، لكن لو سميت ابني بحجر لم ينصرف، لأن وزن الفعل يشترط أن يكون علما أو وصفا. مثال العلم: لا أحمد، يزيد، يشكر، يسع، وما أشبه ذلك، كل ما كان على وزن الفعل يعني يصح أن تجعله فعلا وهو الآن اسم فإنه ممنوع من الصرف، لكن لابد أن يكون علما أو وصفا. طيب رجب، رجب رجب كضرب كضرب مصروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجب ورجب رجب مضر أضافه، لكن رجب إذا كان علما فإنه لا ينصرف للعالمين وزن الفعل، وإن كان اسما فإنه ينصرف فتقول رجب. طيب إذا قلت أحمد علما ينصرف ولا ما ينصرف؟ ها؟ لا ينصرف. للعلمية وزن الفعل. إذا قلت يشكر اسم رجل يشكر لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل. لو سميت ابنك ضرب يا ضرب تعال، سميت اسمك ضرب ينصرف ولا ما ينصرف؟ لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل. طيب أما ضرب فعلا معروف ما لا يعرب إعراب الاسم. فالحاصل أن كل اسم أو صفة على وزن الفعل فإنها لا تنصرف، تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. عادلا، عادلا إشارة إلى العدل، يعني أن تكون الصيغة معدولة عن صيغة أخرى، وهذه مبناها على السماء، مثل عمر معدول عن عامر، زحل عن زاحل، وخر عن الآخر، وهكذا. ولكنه أمر سماء لا يقاس عليه، ويكون في العلم مثل عمر وزحل وزفر، ويكون كذلك في الصفة مثل مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع وعشر. هذه معدولة عن إيش؟ مثنى عن اثنين اثنين، ثلاث عن ثلاثة ثلاثة، رباع عن أربعة أربعة، وهلم جر. هذا العلمية والعدل أو الوصفية والعدل، لا أو للتنويع. ما أسأل الآن، أنا أقول للتنويع، يعني قد يكون علما وقد يكون وصفا. العلم مثل عمر، زفر، زحل، نعم، سرد مثلا، ابن سمتي ابني سرد. لكن لا بد ان يكون علما او وصفا. الوصف مثل اخر، مثنى، ثلاث، رباع. طيب سرد اسم لطيف عن صارد، نقول ينصرف. لماذا؟ لأنه ليس علما ولا صفة. عادلا أنث، أنث إشارة إلى التأنيث، إلى التأنيث. والتأنيث يكون معنويا ولفظيا، ولفظيا معنويا، وألف تأنيث مقصورة وألف تأنيث ممدودة. كم الجميع؟ خمسة. يكون لفظيا فقط ومعنويا فقط، ولفظيا معنويا، وألف تأنيث مقصورة وألف تأنيث ممدودة، خمسة. أما الثلاثة الأولى فلا، اللي هي تأنيث المعنوي واللفظي واللفظي المعنى، فلا يكون مانعا من الصرف إلا إذا كان علما، إلا إذا كان علما. فإن كان غير علم فإنه يصرف، سواء كان وصفا أو اسما جامعا. حطوا بالكم جماعة. فالتأنيث اللفظي أو المعنوي أو هما يشترط لمنعه من الصرف أن يكون علما، فخرج بذلك الصفة وخرج بذلك الجامع، الاسم الجامع. مثال المعنوي فقط زينب، سعاد، هند، على خلاف فيها. طيب هذا معنوي ولا لفظي؟ ها؟ معنوي. مثال اللفظ قتادة، حمزة، طلحة، نعم، معاوية، خليفة، أشياء كثيرة. هذا مؤنث تأنيثا لفظيا لأنه لمذكر، لكن لفظه مؤنث ممنوع من الصرف. طيب، اللفظي المعنوي مثل فاطمة، عائشة، خديجة، منيرة، لؤلؤة، ماجدة، وهل مجر. طيب، هذا مؤنث ايش؟ تأنيثا لفظيا ومعنويا. طيب، يشترط في المؤنث هذا ان يكون ايش؟ علما. اذا كان جامدا فانه مصروف مثل شجرة، وطلحة اسم الشجرة، مو علم على الرجل او المرأة، شجرة مصروف. طلحة تقول هذه طلحة كبيرة وجلست تحت طلحة كبيرة. نخلة مصروف. متى يكون نخلة غير مصروف؟ إذا سميت به. لو سميت بنتك نخلة كانت طويلة جدا ما شاء الله فسميتها نخلة، يصلح؟ ها؟ لا يا أخي، سميتها أخيرا. طيب، إذن هذه مصروف. قائمة، قائمة ممنوع من الصرف أو مصروف؟ لماذا؟ لأنها صفة، لأنها صفة. مسلمة مصروف لأنه وصف. مؤمنة مصروف، فتقول مررت بامرأة مسلمة. امرأة، امرأة مصروف ولا لا؟ لأنه اسم جامد وليس علما، فهو مثل شجرة. وش بقينا في المؤنث؟ المؤنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. الممدودة التي آخرها همزة، والمقصورة هي الألف، مثل حمراء، صفراء، سوداء، والأمثلة كثيرة. المقصورة مثل العزة، نعم، سلمى، سلوى، هيا، ليلى، والأمثلة كثيرة. ألف التأنيث سواء كان مقصورة سواء كانت مقصورة أم ممدودة في علم أو وصف أو اسم جامد فهي ممنوعة من الصرف، وهي من التي فيها علة واحدة تقوم مقام علتين. أضفها إلى ما سبق، وش اللي سبق لنا؟ علة واحدة تقوم مقام علتين، صيغة منتهى الجموع. فهاتان علتان تكفي فيهما العلة الواحدة، صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة، ثلاثة. خلوها بالبسط. بمعرفة، وصف، هذه ليست علة مستقلة. بمعرفة يعني العلمية، بمعرفة يعني العلمية. ركب يعني به التركيب المزجي، يرحمك الله، التركيب المزجي. وعندهم أن التركيب أنواع: إضافي، مزجي، وإسنادي. المراد هنا أي التركيب؟ المزجي، ضم كلمة إلى أخرى لا على سبيل الإضافة ولا على سبيل الإسناد. يسمى تركيبا مزجيا، لأنه مزج خلط حتى صارت الكلمتان عن كلمة واحدة، مثل بعد بك حضر موت. نعم ايش ما دي كلمة، هذه ممنوعة من الصرف. ليش؟ للتركيب للعالمية والتركيب المزجي، ويشترط فيها أن يكون علما. فالوصفية لا تأتي هنا، والجامد لا يأتي، لا بد أن يكون علما. ومر علينا ما يشترط أن يكون علما، ما هو؟ لا، أن يكون عالما فقط. اجمع وزن عادلا أنث التأنيث. نعم، التأنيث اللفظي أو المعنوي أو اللفظ المعنوي. أضف هذه إلى التأنيث اللفظي أو المعنوي تكون شيئا. طيب، إذن التأنيث اللفظي، التأنيث المعنوي بغير الألف، بغير الألف، التركيب، هذه ثلاث علل لا بد أن تكون علما، وثلاث علل فيها علة واحدة تقوم مقام علتين، وثلاث علل لا بد أن تكون علما أو وصفا. وبهذا تتم العلل التسع. ركب وزد، زد الزيادة، أي زيادة هي؟ زيادة الألف والنون، فكل اسم فيه زيادة ألف ونون أو وصف فيه زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف. كل علم أو وصف فيه زيادة الألف والنون فهو ممنوع من الصرف، مثل سلمان، سليمان، إنه من سليمان، ما قال من سليمان، إنه من سليمان. الوصف سكران، عطشان، غضبان، ريان، والأمثلة كثيرة. نعم، هذه ممنوعة من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. وسلمان وسليمان للعالمية وزيادة الألف والنون. عجمة لا بد فيها من علتين، العالمية والعجمة. العالمية والعجمة، والعجمة أن يكون الاسم أعجميا غير عربي. وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا ما استثنى، وسنبين إن شاء الله. أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا ما استثنى، وسيبين إن شاء الله. إسرائيل ممنوع من الصرف، ليش؟ العالمية والعجمة. إبراهيم ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. إسماعيل ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. إسحاق ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. يعقوب ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. طيب، هل الوصفية تؤثر وتمنع من الصرف؟ لا، يشترط أن يكون علما، فإن كان وصفا فإنه غير ممنوع من الصرف ولو كان أعجميا. ومن ذلك قولهم قالون، أي جيد في الرومية، قالون أي جيد، هذا أعجمي، لكنه ينصرف لأنه ليس بعلم، ليس بعلم. عندك أسماء، عندك أسماء عجمية زدنا بها. لا لا لا، أريد كلمة غير علم، كلمة غير علم من كلمات العجم.